أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لأحد أن يتقصد مسجدا من المساجد ويلقي فيه كلمة بغير إذن الإمام، أو يستغل تغيب الإمام في صلاة الظهر ويحضر لإلقاء كلمة فيه؟ يجب التقيد بالأنظمة و الكلام في المساجد له نظام وله رخص، فلا يجوز لأحد أن يتخطاها ويتعداها، يفتح على نفسه باب المسؤولية وقد يؤذى وقد يضايق. لا يفتح على نفسه هذا الباب، يمشي مع الطرق الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الرد على من يقول بوحدة الوجود؟ ما يحتاج رد، هذا باطل من أصل. الوجود ينقسم إلى مخلوق وخالق، هي الوجود ينقسم إلى مخلوق وخالق. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا في مجموع الفتاوى، ورد عليه غيرهم من الأئمة، فراجع ردودهم على أهل وحدة الوجود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول حقا لا إله إلا الله بعد فراغ المؤذن من الأذان أو الإقامة؟ زيادة تأكيد واجتهاد، يكفي لا إله إلا الله، لكن إذا قال حقا أو من باب التأكيد فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إنني مريضة بتسمم في الدم، وفي كل يومين تقوم بغسل دمها، وتظل هذه الأجهزة فيها ما يقارب 5 أو 6 ساعات، وقد تفوتها صلاة الظهر أو صلاة المغرب، وهي بين أمرين: إما أن تصلي هذه الصلاة وهي على حالها والدم يدخل ويخرج منها في هذه الأجهزة فتؤمن بالركوع والسجود وهي غير مستقبلة للقبلة، وإما أن تؤخرها حتى يخرج وقتها فتجمعها مع العصر أو العشاء. والسؤال: كيف تصلي وهي على هذه الحال؟ هذه مريضة يا أخي، هذه مريضة، والمريض يباح له الجمع. فإذا دخلت العملية قبل دخول الوقت، وقت الصلاة الأولى، دخلت العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى، فإنها تؤخرها وتصليها مع ما بعدها جمع تأخير. وإذا كان العكس، دخل وقت الأولى قبل أن تدخل العملية، فإنها تجمع جمع تقديم، تصلي الأولى وتجمع إليها الثانية جمع تقديم. وهذه مريضة يباح لها الجمع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تسمية المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي الخلق بالتقدير؟ يا أخي لا نغير كلام العلماء، ما نقول ما قالوه لأنهم أعرف منا وأدرى منا، لا تعدلون وتزينون شيء من عندكم، يكفيكم ما قالوه لأنهم أهل علم وأهل خبرة وأهل سابقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الموظفين في الشركات تتكفل الشركة بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الموظفين في بعض الشركات تتكفل الشركة بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي، فما حكم استفادة موظفيها من هذا التأمين؟ التأمين من الموظف نفسه يؤخذ منه ولا الشركة تدفع؟ إن كان الشركة تدفع هذا يعتبر من راتبه، من حقوقه عليه كأنه من الراتب، أما إذا كان يأخذ منه هو فلا يجوز هذا، لأن هذا تأمين تجاري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض الدعاة من يفضل وضع تمارين رياضية للنساء مساء في المدارس، فما رأي فضيلتكم؟ هناك إيش؟ يقول: هناك بعض الدعاة من يفضل وضع تمارين رياضية للنساء مساء في المدارس، فما رأي فضيلتكم؟ هناك من يدعون إلى الكفر ويدعون إلى الضلال ويدعون إلى الفسق، فلا تستغربوا من يدعون إلى هذه الأمور، لكن عليكم بالثبات على الحق، وعليكم بالدعوة إلى الله وتحذير النساء والرد على من يقول هذا. أما أنه يوجد من يدعو إلى هذا، فيه من يدعو إلى من هو شر من هذا، من الكفر والضلال والفسق والانحراف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما موقف الشاب المسلم من بعض الأشخاص الذين يشككون في أمور مسلمة مثل حرمة الغناء وحلق اللحية وإسبال الثياب مع قلة علمهم ودينهم، وهؤلاء قد يختلط بهم الإنسان في عمله أو غير ذلك؟ عليك أن توزع أجوبة أهل العلم وكتب أهل العلم في تحريم هذه الأشياء والأشرطة التي تصدر عن أهل العلم في تحريم هذه الأشياء لأجل تضاد شر هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي ابن يبلغ من العمر يقول أحسن الله إليكم عندي ابن يبلغ من العمر 8 سنوات، عندما أطلب منه أن يصلي يقول صليت وأنا أعلم أنه لم يصلي، والسؤال: هل أجبره على الصلاة وهو يقول أني صليت؟ نعم، تعيد الأمر بالصلاة، تأكد عليه، تعيد أمر بالصلاة وترغبه، ترغبه في الصلاة. هذا مجرد أمر، ما دام دون البلوغ يكفي مجرد دون العشر، ما دام دون العشر يكفي مجرد الأمر، وتأكد عليه، ترغبه في هذا، تحث على هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل زوج أختي محرم لي وهل يجوز لي مصافحته؟ لا، زوج أختك ليس محرما لك ولا تجوز لك مصافحته، لأنه أجنبي منك، أجنبي منك. وإن كنت تحرمين عليه ما دامت أختك معه وأن تجمع بين الأختين، لكن هذه الحرمة لا تقتضي المحرمية، حرمة لا تقتضي المحرمية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم في تفسير قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أن هذا يعني الإتيان من القبل أو الدبر. إيه، لكن مع القبل، يكون الوطء في القبل من أي جهة ما يخالف، أما يطأها من الدبر هذا كبيرة من كبائر الذنوب والغطية، لازم يكون في صمام واحد وهو القبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كتابكم حفظكم الله الملخص الفقهي ذكرتم في أحكام الشجاج وكسر العظام أن الحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. يقول: لم أفهم هذه العبارة، فما المراد بها؟ خلف الله، إذا لم تفهمها يا خلف الله راجع الكتب الفقه، هذه ما هي من عندي، هذه من كتب من كلام أهل العلم، راجع الشروح وراجع حتى تفهمها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان هناك جار شيعي رافضي وتوفي. نعم. يقول أحسن الله عليكم: إذا كان هناك جار شيعي رافضي وتوفي أحد والديه، فهل يجوز لنا نحن الجيران أن نقوم بتعزيته؟ والله هذا مشكلة، يعني تعزيته في من هو مثله أو أشد منه لا يعزى به، ولا يعني يدعى للميت، وإنما لو قيل له هو هداك الله ويسر أمرك ونحو ذلك يدعى له للحي فقط، ولا يدعى للميت، يدعى له بالهداية، يدعى له بقبول الحق، أو يدعى له بالرزق، هذا قد يكون أخف. أما الدعاء بالمغفرة لا لا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المطلقة طلاقا رجعيا وهي حامل هل تعتد 3 أشهر أم أنها تعتد حتى تضع الحمل؟ عدتها وضع الحمل، قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو طلقها وهي حامل ثم بعد 5 دقائق ولدت خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما يفعل الإنسان ذنبا يندم على فعله ويستغفر الله منه ولكنه لم يعزم على عدم العودة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندما يفعل الإنسان ذنبا يندم على فعله ويستغفر الله منه ولكن لم يعزم على عدم العودة، لم يعزم على عدم العودة. ما تاب، هذا معناه ما تاب. إذا كان ما عزم على تركه وينوي العودة إليه أو ما تاب، اختل شرط من شروط التوبة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.